الراديو 90-90 هواها مصر. بنبتدي معاكم موسم جديد وسنة جديدة من عمر البرنامج، البرنامج اللي دردشنا فيه عن كل حاجة تقريباً، اللي فكينا فيه مع بعض عن مكنونات صدورنا وبعبعنا فيه في التاريخ والجغرافيا والسيما والتلفزيون وحياتنا الاجتماعية وأكم حواديت وحكايات. 55,000 كلمة قلناهم في الموسم اللي فات، والنهاردة بنبتدي مشوار جديد، مشوار جديد من الكلام والحكي ومحاولة دق الأجراس وتفتيح الجروح والطبطبة على الوجع والفرحة. الفرحة، الفرحة بالحاجات الحلوة والضحك والتريقة على الهموم عشان هي ما تضحكش علينا. فكرة انك بتبتدي موسم جديد، طريق جديد، علاقات جديدة، مواليد جديدة، بيت جديد، فكرة حلوة، كل حاجة جديدة حلوة. الهدمة الجديدة فرحة، الحب الجديد شوقة، الوظيفة الجديدة نصرة، العيل الجديد رزق. كل جديد بيحمل معاه شكل من أشكال البهجة والانتصار، وشيء كمان من الترقب والتوجس والخوف أحيانا. من منطلق إننا بشر وطبيعتنا البشرية ميالة أكتر للهدوء والرتابة والاعتياد، والتغيير مش أحسن حاجة بتحصل للنفس البشرية، بس عادي، الحجر ده اللي بيترمي في المياه الساكتة وميخلق دواير كده واضطرابات تحركها تفرفشها تنكش محتواها. حجر مطلوب انه يترمي دايما، مطلوب ما نستسلمش في حياتنا للتيار، حلو نمشي في سكتنا، والأحلى بقى لما تكون سكتنا دي بتحقق لنا اللي احنا عاوزينه، بس برضو مطلوب من وقت للتاني نرمي حجر كده في البركة، نكسر روتين، نثور على وضع رتيب وممل، ندخل حاجة جديدة، بداية جديدة، نتهور كده تهور محسوب، ننط كده قفزة ثقة ونشوف موديانا على فين. ما تقلقوش أبدا من البدايات الجديدة، سواء البدايات دي بعد نجاح سابق أو فشل سابق، ابتدوا كأنها نقطة ومن أول السطر. زي ما بقولك كده، ما تركنش على نجاحك اللي فات وتحط شادر البطيخ إياه في بطنك وتقول في عقل بالك خلاص بقى قفشنا كبد الحقيقة وجبنا زيتونة الواقع، لأن كبد الحقيقة محدش بيقفشه وزيتونة الواقع نية ومر علقم ومحدش بيقدر يوصلها ولا يدوق طعمها. اللي بيركن على نجاحاته السابقة بيلبس اسود من الغالي. اسمعوا بس، زي ما بقولكوا كده والله العظيم بقول حكم، هتلاقي عيل ابن 7 الصبح جاي من تحت باطك وطالع يرمح قدامك وبيطلع لك لسان ويقول لك راحت عليك حادق، على رأي عم فؤاد المهندس الله يرحمه. ابتدي بعد النجاح كأنه أول يوم في تجربتك بنفس العزم والقوة بتاعة البداية الأولى، عشان تقدر تتخطى نجاحك وتعدي للنجاح اللي بعد منه. وكمان اوعى تبتدي بداية جديدة وانت محبط وكتفك مدلدلة بسبب فشلك السابق. لا يا عم افتح الله، ما كانش تعز يا ضنايا، هيفضل شبح الفشل ده راكب على كتفك ومدلدل رجليه لمؤاخذة على قفاك وسايقك للفشل والإحباط اللي بعديه. انفض بواقي الفشل وشبحه من على ودنك، وخف رجليك من حمل الإحباط واليأس، وشمع الفتلة واجري، اجري وكأنك بتهرب من الفشل. ابتدي على نظافة كأنك اتولدت ساعة ما ابتديت. الفشل كان محطة في سكة النجاح، خلي أملك قصاد عينك مش ورا ظهرك، إنما النصر صبر ساعة وعهد الله. يلا بينا كلنا من أول يوم في الموسم الجديد نعلن بدايات جديدة في بيوتنا وأشغالنا مع أهالينا وأصحابنا وحبايبنا وولادنا. بدايات جديدة مش مركونة لا على نجاحات سابقة ولا على إحباطات سابقة، حاجة كده فريش، حاجة كده بتقفيل مصنعها. يلا يا جدعان